بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تصنيف العلامة شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. المجلس الثاني عشر. الفصل الحادي عشر، في السجود الثاني. قال المصنف رحمه الله: يسجد السجدة الثانية مكبرا، ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، يرفع رأسه مكبرا، ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة، وإن تركها فلا حرج، وليس فيها ذكر ولا دعاء. الشرح. في هذا الفصل خمس مسائل. المسألة الأولى قوله: يسجد السجدة الثانية مكبرة، ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، أي يفعل في السجدة الثانية، وهي ركن في الصلاة بالإجماع، ذكره في المجموع الثالث صفحة 418، كما فعل في السجدة الأولى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته: ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري ومسلم. ولحديثه رضي الله عنه وفيه: ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاويه الجزء الحادي عشر صفحة 37: ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية قائلا: الله أكبر، ويسجد على جبهته وأنفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف القدمين كما فعل في السجدة الأولى، ويعتدل في سجوده فيرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويعتدل في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أخرجه أحمد والبخاري من حديث أنس. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. أخرجه مسلم وأحمد. فسنة أنه يعتدل واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عنها، ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك، بل يرفعهما ويرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجود، وحتى يكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عن الأرض، كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر، ويدعو كما تقدم في السجود الأول. انتهى. المسألة الثانية قوله: يسجد مكبرا، ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، أي يقترن التكبير مع الانتقال للسجود، ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، أي في القول والفعل، يعني فيما يقال فيها من الأذكار، وفيما يفعل فيها من الأفعال. وسبق لنا أن أقوال السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، ويدعو. وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، كما تقدم. المسألة الثالثة قوله: يرفع رأسه مكبرا، أي يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين مكبرا، حال من فاعل يرفع، فيكون التكبير في حال الرفع، لأن هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، كما تقدم شرحه. المسألة الرابعة قوله: ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة، وإن تركها فلا حرج، أي تستحب جلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية والرابعة،

وقال أبو الزناد تلك السنة. والرواية الثانية أنه يجلس، اختار الخلال وهو أحد قولي الشافعي. قال الخلال رجع أبو عبد الله إلى هذا، يعني ترك قوله بترك الجلوس، لما روى مالك بن رحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، متفق عليه. وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن صحيح، فيتعين العمل به والمصير إليه. وقيل إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس، وإن كان قويا لم يجلس لغناه عنه. وحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان في آخر عمره عند كبره وضعفه، وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين، انتهى. وقال الشيخ المصنف عبد العزيز بن باز رحمه الله: تنازع الناس في هذا، قوم قالوا محمولة على أنه لما ثقل أو لأسباب أخرى كالمرض، وقال آخرون بل هي سنة لأن الحديث صحيح ولا وجه للعدول عنه، وهذا أظهر، لأن الأصل فيما يخبر به عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة من سنن الصلاة فلا يقيد، فتقييدها بالثقل أو المرض يحتاج إلى دليل. وهناك حجة ثانية لجلسة الاستراحة، وهو ما ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد جيد عن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما في عشرة من الصحابة، وذكر جلسة الاستراحة دي فلما فرغ صدقوه، فهذه الجلسة ثبتت عن 12 إن كان أبو حميد الحادي عشر، وإذا كان هو العشر فثبتت عن 11 صحابيا مع رواية مالك بن الحويرث. وصفة هذه الجلسة هي جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدين، ليس فيها ذكر ولا دعاء، انتهى. انظر صلاة المؤمن لابن وافد القحطاني، الصفحة 209. وقال الشيخ المصنف أيضا: ثم يكبر رافعا وناهضا إلى الركعة الثانية. والأفضل للمصلي أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني، يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة، يجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى مثل حاله بين السجدتين، ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، هذا هو الأفضل. وإن قام ولم يجلس فلا حرج، لكن الأفضل أن يجلسها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة للإمام والمنفرد والمأموم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو كان المصلي شابا أو صحيحا فهي مستحبة على الصحيح، ولكنها غير واجبة، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها في بعض الأحيان، ولأن بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب. ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبرا قائلا: الله أكبر، من حين يرفع من سجوده جالسا جلسة الاستراحة، أو حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول الله أكبر، فإن بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة. قال في هامش قبل الصلاة: نبه الجماعة على أن لا يسبقوه حتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة، وإن جلس قبل أن يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. قال في همشه: وقال مثله الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على الملتقى لمسجد الدين ابن تيمية، انتهى. قال: المهم أن هذه الجلسة مستحبة وليست واجبة، فإذا أتى بالتكبير قبلها وجه المأمومين حتى لا يسبقوه، وإن جلس أولا ثم رفع بالتكبير فلا حاجة إلى التنبيه إلى ذلك إلا من باب تعليم السنة، انتهى. من مجموع فتاوى ابن باز، الجزء 11 الصفحة 38. فرع 94. قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاؤه عند اعتداله قائما، ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه. وعلى هذا بقية التكبيرات إلا من جلس جلسة الاستراحة، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير. وقال أبو الخطاب: ينهض مكبرا، وليس بصحيح، فإنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه، انتهى. من كتاب المغني، الجزء الثاني 215، طبعة التركي. وقال النووي رحمه الله: فإذا قلنا لا تسن جلسة الاستراحة، ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع، وفرغ منه مع استوائه قائما. وإذا قلنا بالمذهب وهو أنها مستحبة قال أصحابنا هي الجزة لطيفة جدا. وفي التكبير ثلاثة أوجه حكاها البغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون أصحها عند الجمهور وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه. ونقله أبو حامد عن نص الشافعي أنه يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما ويخفف الجلسة. ودليله ما ذكره المصنف والأصحاب أن لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر. الثاني يرفع غير مكبر ويبدأ بالتكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم. والثالث يرفع مكبرا فإذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبير. نقله أبو حامد عن أبي إسحاق المروزي. وقطع به القاضي أبو الطيب قال أصحابنا ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين، ممن صرح بذلك القاضي حسين والبغوي. انتهى. انظر كتاب المجموع الجزء الثالث صفحة 420. فرع 95. قال الموفق فإذا قلنا يجلس فيحتمل أنه يجلس مفترشا على صفة الجلوس بين السجدتين، وهو مذهب الشافعي لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه ثم نهض. وهذا صريح في كيفية جلسة الاستراحة فيتعين المصير إليه. وقال الخلال: روي عن أحمد من لا أحصيه كثرة، من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على أليتيه. قال القاضي: يجلس على قدميه وأليتيه مفضيا بهما إلى الأرض، لأنه لو جلس مفترشا لم يأمن السهو فيشك هل جلس عن السجدة الأولى أو الثانية، وبهذا يأمن ذلك. وقال أبو الحسن الآمدي: لا يختلف أصحابنا أنه لا يلصق أليتيه بالأرض في جلسة الاستراحة، بل يجلس معلقا عن الأرض. انتهى. المسألة الخامسة قوله: وليس فيها ذكر ولا دعاء لعدم وروده. قال ابن حجر: أما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام. انتهى. من فتح الباري الجزء الثاني 302. فرع 96. إذا كان الإنسان مأموما فهل أفضل له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام أفضل؟ الجواب من كتاب شرح الممتع الجزء الثالث صفحة 138: إن متابعة الإمام أفضل، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول ويفعل الزائد، كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام، وسوف يترك التشهد الأول إذا قام الإمام للرابعة من أجل متابعة الإمام، بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فيترك ركن القيام وركن الركوع فيجلس في موضع القيام ويومئ في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام. فإن قال قائل: هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف كثير عن الإمام، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخر عن الإمام ولو يسيرا، بل يبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر، وهذا هو حقيقة الائتمام. فإن كان الأمر بالعكس بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراها، فإن الواجب عليك أن تجلس، لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك، وهذه مسابقة للإمام والمسابقة حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقد يقول: أنا لا أقوم قبله لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام. قلنا: إنك حينئذ لم تفعل محرما، لكنك تركت سنة وهي المبادرة بمتابعة الإمام، فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى ذلك فاجلس مع إمامك، كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهدك من أجل المتابعة. انتهى مجلسنا هذا. على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.